في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. الآيات تقرر عقيدة البعث والجزاء، تقرر عقيدة إثبات النبوة للمصطفى، تقرر عقيدة التوحيد وهي أنه لا إله إلا الله. فقوله جل ذكره خبر من أخبار الله تعالى التي لا تنقض ولا يشك أبدا في صحتها. يقول تعالى ولو أن لكل نفس عربية عجمية في الأولين في الآخرين ظلمت نفسها بالشرك والمعاصي، لو أن لكل نفس ظلمت لها لو كان لها ما في الأرض من كل الكائنات في يدها لافتدت به، أعطت كل هذا الذي تملكه الكون كله من أجل أن تفدي نفسها من عذاب النار، لأن عذاب النار أمر ما يطاق، خلود في عالم الشقاء. الذي خلق الخلق وقدر مصائرهم وعرفهم قبل أن يوجدهم يخبر عنهم لو أن لكل نفس ظلمت، احذر الظلم الشرك والذنوب والمعاصي، لو أن لها ما في الأرض من جبال وبحار من أموال وأطنان الذهب والفضة والبشر والحيوانات كلها لافتدت به، تعطيه من أجل أن تنجو من عذاب النار. إذن ما قيمة هذه الممالك والأموال؟ والله لا قيمة لها، لا تساوي شيئا. إذن فلنعمل في جد على أن لا نظلم ربنا بصرف حقوقه إلى غيره فنعبد معه سواه، لا نظلم غيرنا بأكل أموالهم أو نهش أعراضهم أو ديتهم في أبدانهم وأموالهم، لا نظلم أنفسنا بأن نفرق عليها أطنان الذنوب والآثام فننجو من هذه الورطة. واسمع الكلمة الإلهية ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ثم قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وأسروا أخفوا الندم الذي يمزق قلوبهم وهم في ساحة فصل القضاء، أخفوا الندامة لما رأوا العذاب، لما شاهدوا العذاب عذاب يوم القيامة ولاحت لهم أهواله أخفوا الندم. ما صن يقول يا ليتنا كذا وكذا في هذا الموقف بالذات. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، وحكم الله بينهم بالعدل وهم لا يظلمون. لا يزاد على صاحب الحسنات حسنة فوق حسناته، ولا يزاد على صاحب السيئات سيئة فوق سيئاته، ولا تسلب حسنة ولا سيئة. العدل، لأن الله هو الحاكم وهو العدل. عجب هذا التصوير في آية واحدة. ولو أن لكل نفس ظلمت، أم التي ما ظلمت، لا لا لا لا ظلمت، لو أن لها ما في الأرض من أموال والكائنات كلها لافتدت به وقالت خذوا هذا كله وافدوني أنقذوني من عذاب النار. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، لما شاهدوا العذاب أخفوا الندامة في قلوبهم، ما صاحوا ولا صرخوا. وقضي بينهم بالحق بالقسط وهم لا يظلمون. حكم الله بينهم فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وقضي بينهم، من القاضي؟ الله جل جلاله بالعدل والقسط. فذو الحسنات ذو الروح الطيبة والنفس الزكية في دار السلام، وذو الروح الخبيثة والسيئات المنتنة العفنة في دار البوار، وانتهى كل شيء وهم لا يظلمون. من يظلمهم؟ الله ليس في حاجة إلى الظلم، غني غنى مطلق. فهو إذن يعدل بينهم في الحكم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. عرفتم هذا الخبر العظيم؟ الخبر الثاني، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ما هذا الخبر؟ يعلمكم الله بأن له ما في السماوات وما في الأرض، ولا يملك معه أحد شيئا من هذا الكون. إذن فلا تطلبوا غيره ولا تلتفتوا إلى سواه، لا ترهبوا غيره ولا تطمعوا في غيره، إلا هو ما في السماوات وما في الأرض. ومن قال لنا شيء يذكر، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون مع الأسف. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، من أراد شيئا فليطلبه من المالك. أما الذي هو مملوك ولا يملك، كيف تعكف بين يديه تطلب حاجتك؟ ومعنى هذا لا نسأل غير الله، لا نسأل غير الله، إذ الله المالك وغيره مملوك ولا يملك، فكيف تسأل من المملوك الذي لا يملك وتعد عن المالك الذي يملك؟ ومعنى هذا أنه تقرير لتوحيد العبادة، فلا يدعى غير الله، لا يرجى غير الله، لا يرهب ولا يخاف سوى الله. لماذا؟ لأن له ما في السماوات والأرض. ثانيا، ألا إن وعد الله حق، لا بد وأن يتم كما وعد وأن ينجزه لقدرته وعظمته. إذن فاذكروا يا أهل الإيمان والعمل الصالح ما وعدكم ربكم بدار السلام فإنه حق، وليذكر أهل الشرك والمعاصي وعد الله تعالى فإنه منجزه ومنفذه، ويرمي بهم في أتون الجحيم. لا تردد في هذا، من يرد على الله؟ إعلامات، ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثر البشر لا يعلمون. والله إي يا ربي أكثرهم لا يعلمون، نسبة العالمين بهذا ولا واحد إلى مليون. لما ما يتعلمون؟ لما ما علموهم؟ لما لما لما؟ والواقع هو هذا، أكثرهم لا يعلمون. لو علموا ما عرفوا غير الله ولا تذللوا له ولا طلبوه، لو عرفوا الله لو تعدت فرائسهم بين يديه وخافوه ولم يقوا على معصيته والخروج عن طاعته، لو عرفوا الله لجأوا إليه وصدقوا في لجوئهم إليه وطرحوا بين يديه وسألوا حاجاتهم وقضاها، لكن ما عرفوا. الصلبان في أعناقهم والشهوات في قلوبهم والأطماع في أيديهم وهم يعبدون الدنيا وشهواتها، ما عرفوا. ولكن أكثرهم لا يعلمون، ما علموا أن لله ما في السماوات والأرض، ما علموا أن وعد الله حق وسوف ينجزه ويتمه. لو عرفوا لانحازوا إلى سبيل الله وتركوا سبيل الشيطان. ثم قال تعالى في خبر آخر: هو جل جلاله وعظم سلطانه يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا بني آدم، هو لا غيره يحيي كما نشاهد كل يوم، يحيي الملايين ويميت الملايين، يحيي ويميت. من يملك هذا سواه؟ هل هناك من يحيي أو يميت؟ هل هناك من يحيي بعوضا أو ذبابة أو نملة أو يقضى على أن يميت إذا لم يشاء الله إماتة الشيء؟ لا يحيي ويميت إلا هو، هو يحيي ويميت وإليه لا إلى غيره ترجعون. من يرجعكم؟ الله بسلطانه وقدرته وملائكته ويحشرونهم جميعا أمامه في ساحة فصل القضاء، وثم يحكم بيننا بالعدل. خبر عظيم هذا. ثم قال تعالى: يا أيها الناس، يا ليتهم قالوا لبيك ربنا لبيك، نادى الأبيض والأصفر والكافر والمؤمن. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ألا وهو القرآن الكريم كتاب الله. جاءهم وإلا لا؟ أعرضوا عنه، ما أقبلوا عليه، ما تدارسوه، ما سألوا عنه، ما عرفوا ما فيه. كم البشر الآن؟ ملايين ما يسمعون بالقرآن الكريم، وإن سمعوا به سخروا منه أو نفرت نفوسهم منه ولم يسألوا عما فيه، مع أنه جاءهم وإلا لا؟ لمن جاء القرآن؟ للعرب خاصة. يا أيها الناس، قد جاءكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم. والقرآن يبشر وينذر وإلى لا؟ يرقب ويرهب وذي الموعظة، يذكر وعد الله للصالحين ووعيده للمجرمين. هذه الوعظ وشفاء لما في الصدور. والله لن يشفى صدر عبد من النفاق والشرك ووساوس الخواطر والشر إلا إذا آمن بالقرآن وأقبل عليه وعمل بما فيه، إذ هو الشفاء لما في الصدور، وإلا فهو الشرك والنفاق والكفر والعياذ بالله. وهدى ورحمة في القرآن لمن؟ لمن آمن به كتاب الله ودرسه وعلم بما فيه وعمل به، يجد فيه الهدى والرحمة. فلهذا قالوا هدى ورحمة للمؤمنين، أما الكافرين لا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما هو هذا؟ والله للقرآن الكريم. من أراد أن يشفي ما في صدره فليوم بهذا الكتاب وليتدارسه مع أهلي وليفهم ما فيه، وإنه والله للموعظة العظيمة، كله جله يبشر وينذر، يحذر ويخوف ويفرح المؤمنين، وفي نفس الوقت هدى إلى سبل السلام إلى طريق النجاة والسعادة ورحمة، ولكن للمؤمنين بالله وبكتابه ورسوله. ثم قال تعالى للمؤمنين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل لهم يا رسولنا والمبلغ عنا، قل لهم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لا بالدينار والدرهم، لا بالشاة والبعير، لا بالمرأة ولا بالولد، ولا خير مما يجمعون. قل لهم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح يا عبد الله بإيمانك، افرح بإسلامك، افرح بهدايتك، خير من أن تفرح بشاتك أو بعيرك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أما الدنيا وأوساخها وأوضاعها كيف يفرح بها؟ وقال تعالى: هو خير مما يجمعون من أنواع الأموال، هذا يجمع الذهب وهذا الدينار وهذا الشيء وهذا البعير. فهمتم هذا الخبر؟ أخبرهم يا رسولنا، قل لهم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ما يفرحون بأوساخ الدنيا ومناصبها وما فيها، فإنه خير مما يجمعون. اسمعوا الآيات: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من المال. والآن اسمعوا الشرح من التفسير لنزداد بصيرة ونورا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ما زال السياق، سياق الآيات، في بيان أن ما وعد الله تعالى به المشركين من العذاب هو آت لا محالة إن لم يؤمنوا، وإنه عذاب لا يطاق. فقال تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت، أي نفسها بالشرك والمعاصي، لو أن لها ما في الأرض من مال صامت وناطق وقبل منها لقدمته فداء لها من العذاب، وذلك لشدة العذاب. وقال تعالى عن الكافرين وهم في عرصات القيامة وقد رأوا النار، قال: وأسروا الندام لما رأوا العذاب، أي أخفوها في صدورهم ولم ينطقوا بها، وهي ندمهم الشديد على عدم إيمانهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي وقضى الله تعالى، أي حكم بين الموحدين والمشركين والظالمين والمظلومين، قضى بالقسط الذي هو العدل الإلهي. والحال أنهم لا يظلمون بأن يؤاخذوا بما لم يكتسبوا، لا يظلمون بأن يؤاخذوا بما لم يكتسبوا. وقوله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، أي انتبهوا، ألا انتبهوا واسمعوا أيها المشركون، إن لله ما في السماوات والأرض من سائر المخلوقات ملكا حقيقيا لا يملك معه أحد شيئا من ذلك، فهو يتصرف في ملكه كما يشاء، يعذب ويرحم ويشقي ويسعد، لا اعتراض عليه. ألا إن وعد الله حق، أي تنبه مرة أخرى واسمعوا، إن وعد الله أي ما وعدكم به من العذاب حق ثابت لا يتخلف. وقوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، إذ لو علموا أن العذاب كائن لا محالة وعلموا مقدار هذا العذاب ما كفروا به ولا جحدوه. وقوله تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، يخبر تعالى عن نفسه أنه يحيي ويميت، ومن كان قادرا على الإحياء والإماتة فهو قادر على كل شيء، ومن ذلك إحياء الكافرين بعد موتهم وحشرهم إليه ومجازاتهم على ما كسبوا من شر وفساد. وقوله وإليه ترجعون تقرير مبدأ المعاد الآخر والحياة الثانية بعد هذه التقريرات لقضايا العقيدة الثلاث: التوحيد والنبوة والبعث الآخر والجزاء. بعد هذا نادى الله تعالى العرب والعجم سواء قائلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكل من الموعظة التي هي الأمر والنهي بأسلوب الترغيب والترهيب والشفاء والهدى والرحمة قد حواها القرآن الكريم كأنه قال: يا أيها الناس وفيكم الجاهل والفاسق والمريض بالشرك والكفر والضلال عن الحق والمعد في جسمه ونفسه، قد جاءكم القرآن يحمل كل ذلك لكم، فآمنوا به واتبعوا النور الذي يحمله، وتداووا به واهتدوا بنوره تشفوا وتكملوا عقلا وخلقا وروحا وتسعدوا في الحياتين معا. وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بلغهم يا رسولنا آمرا إياهم بأن يفرحوا بالإسلام وبشرائعه وبالقرآن وعلومه، فإن ذلك خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني، وما يعقب من آثار سيئة لا تحتمل ولا تطاق. لطيفة، روي أن من هداه الله للإسلام فكان مسلما، وعلمه القرآن فكان يحفظه، ثم شك الفاقة أي الفقرة كتب الله الفقرة بين عينيه إلى يوم يلقاه. الذي هداه الله إلى الإسلام فأسلم وعلمه القرآن فحفظه، ثم يقول أنا فقير وشك الفقر، هذا لا يفارق الفقر حتى الموت. منين أخذنا هذا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، من أوساخ الدنيا. من هداية الآيات تأملوا يفتح الله عليكم، قال من هداية الآيات: إن عظم العذاب يوم القيامة حتى إن الكافر ليود أن يفتدي منه بما في الأرض جميعا، لعظم عذاب يوم القيامة وشدته حتى إن الكافر ليود من قلبه أن يفتدي منه بما في الأرض جميعا. من أين أخذنا هذا؟ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا مثله ما لفسدوا به. آية أخرى. ثانيا، تقرير ربوبية الله تعالى لسائر المخلوقات في العالمين العلوي والسفلي، تقرير ربوبية الله تعالى لسائر المخلوقات في العالم العلوي والسفلي، أي هو الخالق الرب وحده المعبود لا سواه. ثالثا، الإشادة بفضل القرآن وعظمته لما يحمله من المواعظ والهدى والرحمة والشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. رابعا يستحب الفرح بالدين ويكره الفرح بالدنيا. يستحب الفرح بالدين ويكره الفرح بالدنيا سواء بالولد أو المال أو المنصب، ما تفرح بذلك لأنه زائل، لكن افرح إذا صليت ركعتين أو علمت مثلا من كتاب الله وانشرح صدرك لا بهذا تفرح، أما تفرح بالدين أو الدرهم لا قيمة لهذا الفرح. والله يقول خير مما يجمعون. والله تعالى أسأل أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.